أخيرا أذكركم، ولو أننا في كل درس نذكر بعضنا بعضا، بل في كل يوم أن نذكر بعضنا بعضا بحقوق إخوانه المسلمين، فإن إخوانكم في الشيشان لا زالوا يعانون أمرا عظيما، وقد ضاق عليهم الأمر واشتد عليهم الكرب وعظم عليهم الخطر، وأصلح بلاؤهم لا منجى ولا منجى فيه من الله إلا إلى الله. فلا تنسوا إخوانكم من الدعوات الصادقة، وانصروا إخوانكم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من نصرة المسلم لأخيه المسلم، وإن مما تنصرون به إخوانكم أن تكثروا من الدعاء لهم، خاصة في مضان الإجابة كالأسحار وفي السجود وبين الأذان والإقامة. تذكروا إخوانكم في الإسلام كيف أنهم تسفك دماؤهم وتشتت أسرهم وتهدم بيوتهم على مرأى ومسمع من العالم كله، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالله وحده. فنزعوا إلى الله العظيم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وعزتك وقدرتك على خلقك، اللهم إنا نسألك أن تجعل لإخواننا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم، وخائفون فأمنهم. اللهم ثبتهم يا حي يا قيوم، اللهم عليك بالرؤوس ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا حي يا قيوم. اللهم اسلبهم عافيتك واشدد عليهم مطأتك وأنزل بهم رجسك وعذابك ولعنتك إله الحق. وأكثروا من الدعاء لهم على الأئمة أن يحرصوا على القنوت في صلواتهم، وتوصون إخوانكم بذلك. نسأل الله العظيم أن يعظم لنا ولكم الأجر، صلى الله وسلم وبارك.